بمناسبة عيد ميلاد رئيس العظيم كيم إل سونغ عيد الشمس، نشرت الصحف الإندونيسية إنترناشنال ميديا واليومية الدولية والهندية رايزنج يوروب وإنديان أند وورلد إيفنت وأويكين وبويس أوف ميليون والبنغلاديشية ديلي فوك وديلي إندستري والباكستانية كويتا ديلي إنديبندنت وإلكشن تايمز نشرت المقالات الخاصة والمقالات. أثنت المقالات ثناء عاليا على رئيس العظيم كيم إل سونغ الذي قاد تيار السياسي العالمي في القرن العشرين رافعا عاليا راية الاستقلالية ضد الإمبريالية. عرضت الصحيفتان الإندونيسيتان صورة الرئيس كيم إل سونغ الباسم وصورة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، والصحيفة الهندية رايزنج يوروب صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، والصحيفة إنديان أند وورلد إيفنت في هذا البلد صورة الرئيس كيم إل سونغ.